الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون بسم الله يخرج من بين الصلب فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم فلا